بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب نعت الله تعالى بساكن السماء أو ساكن العرش للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. يقول الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لما قرأت في كتاب الشيخ أبي الحسن الأشعري النص التالي: ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون جميعا يا ساكن السماء، وفي نسخة يا ساكن العرش، ومن حلفهم جميعا لا والذي احتجب بسبع سماوات، رأيت أن أنظر في حكم هذا القول ووروده على ألسنة أهل العلم. وخلاصة ما وصلت إليه: هذا القول وارد في كتب السلف ومن تبعهم من أهل العلم نقلا من غير نكير، فلا إنكار على قائله، إلا أن القاعدة أن نقول عن الله تعالى ما قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الخير والسلامة. والتفصيل من الموقوفات والمرفوعات: جاء هذا النعت في بعض الروايات، منها الرواية الأولى عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء أن يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ أن يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عترة من أهل البيت فيملأ به الأرض قسطا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من مائها شيئا إلا أخرجته، حتى تتمنى الأحياء والأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 أو 9 سنين. وليس ظاهر هذا النص يقتضي نسبة هذا النعت لله تعالى، فهو كقول أهل السماء وأهل الأرض فلا يعتبر حجة. أسانيدها: معمر عن أبي هارون، عمارة بن جوين، أبو هارون العبدي البصري قال: النسائي متروك الحديث، وقال الجوزجاني: كذاب مفتري. عن معاوية بن قرة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. الحاكم: أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي، أنبأنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن حيدر الحميري بالكوفة، حدثنا القاسم بن خليفة، حدثنا أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، حدثنا عمر بن عبيد الله العدوي عن معاوية بن قرة به، قال الذهبي: سنده مظلم، قلت مسلسل بالمجاهيل. عبد الرزاق: حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي وليس بذاك، عن المعلى ابن زياد ثقة، حدثنا العلاء بن بشير قال: علي بن المديني مجهول، لم يروي عنه غير المعلى ابن يزيد. عن أبي الصديق الناجي به: زيد بن الحباب حدثني حماد بن زيد، حدثنا المعلى ابن يزيد المعولي عن العلاء بن بشير به. الرواية الثانية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذي القعدة تحازب القبائل، وعامئذ ينتهب الحاج، فتكون ملحمة بمنى، فيكثر فيها القتلى وتسفك فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على عقبة الجمرة، حتى يهرب صاحبهم فيؤتى بين الركن والمقام فيبايع وهو كاره، ويقال له: إن أبيت ضربنا عنقك، فيبايعه مثل عدة أهل بدر، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، وهي بمعنى السابقة. أسانيدها: قال نعيم في الفتن: حدثنا أبو يوسف المقدسي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه بهذا الإسناد الحاكم، وقال الذهبي: سنده ساقط. قلت: أبو يوسف وشيخه عبد الملك، لم أجد لهما ترجمة. الرواية الثالثة عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. قد يحسن ولو صحت، فلا يمكن إثبات صحتها إلى أيوب صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجه الشاهد منها عدم إنكار السلف للأثر ورواية العلماء له في أبواب العلو. أسانيدها: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا سيار بن حاتم العنزي قال الحاكم في حديثه بعض المناكير، حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي وثقه عدد من أهل العلم وليس بذاك، عن ثابت البناني وهو إمام. م... مسند الجعد وأحمد في الزهد واللالكائي في سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأن الله على عرشه في السماء، رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ بغداد وابن قدام في إثبات صفات العلو والذهبي في العلو، وقال رواه اللالكائي بإسناد صحيح عن ثابت، وقال الذهبي أيضا في الأربعين في صفات رب العالمين، وصح عن ثابت البناني قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابه يا ساكن السماء. الرواية الرابعة عن مالك بن دينار كان داود إذا ذكر الخطيئة في الليل خرج حتى ينظر إلى السماء ثم يبكي ويقول إليك رفعت رأسي يا ساكن السماء نظر العبيد إلى أربابها يا عامر السماء، ثم لا يزال يبكي حتى يصبح قلت غير صحيحة. محمد بن الحسين البرجلاني ليس له توثيق معتبر. قال حدثنا إسماعيل بن زياد متروك عن عامر بن يساف عن مالك بن دينار. ومما جاء واشتهر قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل حدثنا محمد بن مسلم ابن واره الرازي قال سمعت سلمة بن شبيب قال كنت عند أحمد بن حنبل فدخل عليه رجل في يده عكازة عليه أثر السفر فقال من فيكم أحمد، فأشار إلى أحمد فقال إني ضربت البر والبحر من 400 فرسخ، أتاني الخضر عليه السلام وقال ائت أحمد ابن حنبل فقول له إن ساكن السماء راض عنك لما بذلت نفسك في هذا الأمر. قلت الإسناد صحيح والأثر غريب لأجل الخضر إلا أن تكون رؤيا منام، واللفظ الذي فيه لم يرد إنكار له من قبل أحمد وجلسائه وجلسائه ولا من رواة الأثر، بل احتج به الذهبي في العلو، وذكره القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ بغداد وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، ولم أجد ممن ذكره من علماء أحد أنكر اللفظة. تنبيه: وقد جاءت هذه اللفظة في بعض الكتب التي لا حجة فيها ككتاب الأغاني وبعض الأجزاء الحديثية غير المشهورة التي نقلت تلك الآثار التي ذكرناها، ولم أجد أقوال التكفيريين كالجرجاني. تم بحمد الله.